وليس ذا يقدح في العدالة كشاهد للجزم بالمقالة. يعني إذا وقع مثل هذا وهو أن يجزم الأصل بشيء وأن يجزم الفرع بشيء ويشك الأصل، فهذا لا يقدح في عدالة كل منهما. يعني ما نأتي فنقول الآن هذا يقول حدثني وهذا يقول ما حدثني، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، إذن أحدهما كاذب، والكاذب غير عدل، وغير العدل لا تقبل روايته ونسقط روايته. قال لا، وليس ذا يقدح في العدالة، يعني وقوع مثل هذا لا يقدح في عدالة كل منهما، لأن الأصل بقاء العدالة، وأمكن الجمع في حالة الشك بحمله على إيش؟ على النسيان. وأما في حالة الجزم فهو يعتقد أنه هو المصيب وليس أحدهما أولى من الآخر، وبالتالي تبقى العدالة ولا تسقط لأن الأصل بقاؤها. وأما من الكاذب ما درينا، من المخطئ ما درينا هذا. يعني أحيانا ينفى الشيء لعدم إمكان إثباته، مع أنها حقيقة لكنك لم تستطع إثباتها. مثل لهذا مسألة الغراب، يعني لو جلس اثنان فارغان على شاطئ ولا في مكان ورأى طائرا أسود، أحدهما قال هذا غراب، والثاني قال هذا ليس بغراب، ومن الفراغ يعني وصلوها لمسألة الطلاق من قلة العقل، وقال هذا إن كان غرابا فامرأتي طالق، والثاني قال إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق. نبغى العقوبة. فطار الطير هذا وما عرفنا هل هو غراب أو ليس بغراب، فتطلق المرأتان ولا إحداهما أو لا تطلق امرأة منهما؟ الجواب لا تطلق امرأة منهما. لماذا؟ لأن الأصل بقاؤها على العصمة، وما تبين من التي يقع عليها الطلاق بسبب طيران الطير، فتبقى كل امرأة منهما على عصمة زوجها، مع أنها من حيث العقل أحدهما كاذب، هذا إما غراب أو غير غراب، مع أنه واحدة من المرأتين طلقت، لكن لما لم نستطع أن نعين من وقع عليها الطلاق أبقينا الأحكام على أصولها. فكذلك هنا الأصل فيه العدالة، هذا جازم وهذا جازم، كل منهما عدل ثقة، والأصل بقاء عدالتهما، نبقى على هذا لعدم وجود المسقط للعدالة. كشاهد يقول كما هو الحال في الشهود، يعني لو تقدم شاهدان وقالوا فلان ضرب فلان، وهذاك راح جاب شاهدين انه فلان ما ضرب فلان، فهنا لا تسقط عدالة الشهود بسبب تعارض الشهادتين لأنه لم يتبين للقاضي. ماذا يفعل في هذه الحالة؟ إما أن يجمع بينهما إن أمكن الجمع، وإما أن يرجح بينهما ويقول هذا أرجح من هذا ويسقط الشهادة الثانية.